الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع آيات الأحكام والسنن قبل الحلقة، بعدها إن شاء الله نكمل ما عندنا بإذن الله تعالى. أقول إخوتي الكرام، كان بيننا وصلنا في مسائل الظهار، وقفنا عند مسألة ظهار الأمة. هل يصح الظهار من الأمة؟ الحق أن جمهور العلم وصلوا إلى قالوا بأنه لا يصح ظهار الأمة لأنها ليست من نسائهم، لأن الله جل وعلا قيد قيدا مهما، اللهم أمين، رضي الله عنكم جميعا، في كتابه حين قال الله تعالى الذين يظهرون من نسائهم، والأمة ليست من نسائهم، من نسائهم، والأمة ليست من نسائهم. المكثر في صوت كيف، وحقيقة إطلاق النساء على الزوجات دون الإماء بدليل قول الله تعالى ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، ولا ما ملكت أيمانهن، صريح جدا في هذا الباب على ملك اليمين. وذهب مالك إلى صحة الظهار في الأمة مطلقا لأنها مثل الحرة، ألحق هذه بتلك. كلام أحمد من أضعف الأقوال، ويقول إن لا يكون مظاهرا ولكن تلزمه كفارة الظهار. كيف تلزمه كفارة الظهار وليس بالمظاهر؟ كيف يكون ذلك؟ فهذا كلام بعيد. وصحيح كلام الجمهور، كلام الشافعية وكلام الحنفية، بأن الظهار يقع على الحرة لا يقع على الأمة. الأمة لا تنزل منزلة الزوجة، وإن كان يعف بها لكنها لا تنزل منزلة الحرة. ولقول الله تعالى من نسائهم الذين يظهرون منكم من نسائهم، والأمة ملك يمين ليست من نسائهم. الحكم السادس، هل يقع ظهار المرأة لو قالت المرأة أنت علي كأخي، أنت علي كأبي، أنت علي كأمي، أو أنت علي كأمي؟ فقال العلماء بأن هذا لا يقع شيئا، ولا يعتد به، ولا يكون له تأثيرا في مسألة الجماع. نعم، لأن الحل والعقد والتحليل والتحريم في النكاح بيد الرجال لا بيد النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، بيد من أخذ بالساق، إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق. فظهار المرأة لغو، لا يعني لا تأثير فيه أو لا تأثير به. الحكم السابع، الظهار مختص بالأم، يعني لو قال أنت علي كظهر أختي يقع ظهارا أم لا يقع ظهارا؟ ذهب الجمهور إلى أن الظهار على النص الذي جاء به القرآن، وهو أن يقول ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، أن يقول لها أنت علي كظهر أمي يكون ظاهرا، لكن لو قال أنت علي كظهر أختي أو بنتي لم يكن ظهارا. وهذا ذهب إليه الجمهور. وذهب أبو حنيفة وهو القول الشافعي القديم، قال بأنه يقاس على الأم جميع المحارم، فإن كان أنت علي كعمتي كخالتي كأختي كبنتي فإن في ذلك يكون التحريم والظهار. الحق أن هذا يعني فيه فقدان للمعنى عند قول الجمهور، كيف يكون هذا الباب؟ كان عندك اختبار تعرف، جزاكم الله خيرا، يعني كيف التخلي عن المعنى؟ الحق هو الآن لما يقول أنت عليك ظهر أمي ليست علة في الأم فقط، العلة في الحرمة، وإن كان تغليظ الحرمة أو شدة الحرمة هذا أمر آخر، لكن العلة في الحرمة، أخته حرم عليه، عمته حرم عليه، خالته حرم عليه، ابنته حرم عليه. فإن قال لها أنت عليك ابنتي يقع أيضا ظهارا، وإن قال أنت عليها كعمتي يقع ظهارا. هذا قول الحنفية، وهو قول أيضا من القول القديم للشافعية، وهذا الراجح، هذا الراجح الصحيح. ويبعد جدا أن نقول أن المسألة خاصة بالأم، المسألة تتعدى لمن يحرم عليه. أما إن قال لزوجته أنت أختي أو يا أمي ائتني بالغداء، يا أختي افهمي نتكلم معا، يا ابنتي اسمعي، هذا إذا كان تلطفا وتحببا لا شيء في ذلك ولا يقع ظهر. وإن كان بعض العلماء قال بكراهية هذا لحديث رواه أبو تميم الهجيمي أن النبي سمع رجل يقول امرأة يا أخي فكره ذلك، هذا حديث مرسل حديث ضعيف. وقضاء سنة أبو داود أيضا في هذا الباب أنه يعني يقال يا بني، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهم يا بني، فهذا ليس ادعاء أنه يكون ابنا له. أمر التواضع والتلطف وأيضا التحبب إلى المرأة بألفاظها ويتعلم أنه لا يقصده لا يقع بحال من الأحوال، إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. الحكم الثامن هو ما هي كفارة الظهار. الكفارة للظهار عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين أو صيام شهرين متتابعين. هل المسألة على الترتيب أم على التخيير؟ لو كانت على التخيير كان أيسر، لكن الصحيح أن القرآن جاء بها على الترتيب، صدر الباب بالواجب، فإن لم يجد صدر الباب بما يليه، وهذا معناه أنه ليس مخيرا. ولذلك النبي قال للمرأة على مسألة الصيام وقالت لا يستطيع، فقال أن يجعلها تطعم عنه 60 مسكينا. والترتيب على إعتاق الرقبة كما قال الله تعالى فتحرير رقبة، قال الله تعالى والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يرد فشهرين فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس. وهنا اختلف العلماء في إطعام 60 مسكين، هل يجري عليه الحكم أن يكون الإطعام أيضا من قبل أن يتمس؟ في هذا الباب قال به بعض الأصوليين. الغرض المقصود أن الكتاب دل على الترتيب، دل على وجوب الترتيب. فالاعتاق هذا هو الواجب، والاعتاق هل اعتاق رقبة بالإطلاق، لأنه قال فتحرير رقبة مطلقة ويبقى المطلق على إطلاقه دون التقييد ودون التشديد، لأنك لو قيدت شددت، والأصل في روح الشريعة التيسير. إلا في هذه الحالة كما سنبين، الجمهور يقولون يحمل المطلق على المقيد لأنه قال في القتل فتحرير رقبة مؤمنة. اختلف السبب لكن الحكم واحد وهو حكم العتق، وإن اختلف السبب فإذا اتحد الحكم يحمل المطلق على المقيد، وهذا روح الشريعة ليس التيسير، لأن الشرع متشوف لعتق المسلمين، لعتق المؤمنين، لعتق الرقبة المؤمنة. لذلك قال فتحرير رقبة مؤمنة. وأما الحنفية قالوا لا يحمل المطلق على المقيد وكلامهم ضعيف. فالصحيح أن نقول أول الكفارة وأصلها وأساسها هو العتق، والدلالة على رجحان كلام الجمهور على الحنفية أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن الحكم السلمي عندما صفع الجارية أكل الذئب من غنمها فقال ما أفعل أعتقها، يعني يريد يكفر أعتق، قال أتني بها أولا. فلما جاءت قال أين الله، قال في السماء، قالت أين يعني أين الله، فقالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. إن كان العتق لم يملك الرقبة فيكون هنا صيام شهرين متتابعين، وهذا على الترتيب أيضا. نعم والله نحتاج إلى تهيج المشاعر لطلب العلم والحرص عليه. فصيام شهرين متتابعين جاءت مرتبة ولا بد من الترتيب، ولا يقطع الترتيب العيد، العيدان لا يقطعان الترتيب، لا يقطع الترتيب الحيض، لا يقطع الترتيب المرض. وهناك خلاف السفر، والصحيح أنه لا يقطع الترتيب أيضا السفر. يبقى إذن يصوم شهرين متتابعين لكن لا يقطع الترتيب هذه الثلاثة التي ذكرناها. نعم، ولا حد لقدر الإطعام، هذا الراجح الصحيح، من أوسط ما يطعمون أهليكم، لا حد لقدر الإطعام، هذا الراجح الصحيح. كان يعني فيه بعض التقديرات عند العلماء لكن لا حد للتقدير. يبقى لنا أنه قال فصيام شهرين متتابعين ثم قال فإطعام 60 مسكينا، يعني هل يكفي أن يطعم واحدا 60 يوما؟ قال به الحنفية وقال هذا يقع عليه، وهذا خطأ بين، وهذا أيضا تعدي اللفظ، واللفظ مراد هنا قال فإطعام 60 مسكينا، فأنت أصلا يعني تكفي 60 بيتا، لا أن تكفي رجلا 60 يوما، هو يضمن 60 يوم، فأنت تكفي 60 بيتا ولا في يوم واحد، وهذا الأعظم وهذا الأقرب عند الله جل في علاه. يبقى آخر الأحكام في هذا الباب، ونحن على مشارف الانتهاء من آيات الأحكام كلية والله الحمد لله منا خدمة لكتاب ربنا جل جل في علاه كما قلنا. قرأنا سورة البلاغة بعدما نفسر الجزء الذي أضاعه الإخوة من سورة البقرة. من جامع قبل أن يكفر ذهب العلماء إلى أنه أثم وعصى ويستغفر الله ويتوب إليه وليس عليه إلا كفارة واحدة. وأما أبو حنيفة قال إذا جامع سقطت الكفارة على أن هذه الكفارة مؤقتة بوقت فات وقتها ووقتها منوط بإيش؟ منوط بقبل المسيس. فإذا يعني مس قبل أن يكفر سقطت وعليها أن يتوب إلى الله توبة نصوح. الحق أن هذا الكلام في التأصيل الحنفية هم الأوقع والأقوى تأصيلا والنظر كله معهم، لكن ورد حديث لو صح لانتهى الأمر. حديث رواه ابن ماجه والنسائي والدارقطني والترمذي وأبو داود والأرجح أنه يحتج به بأن رجل ظهر امرأته ووقع عليها قبل أن يكفر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله ولا تعد حتى تكفر، فصار التحريم الذي بعد الوطئ واجبا بالسنة. فصار التحريم الذي بعد الوطئ واجبا بالسنة. والحقيقة أنه يأثم بذلك لأنه تعدى الحد، لأن الله تعالى قال من قبل أن يتماس فقد تعدى الحد، ويأثم التعدي وتبقى الكفارة في ذمته حتى يجامع، فلا يجامع حتى يكفر، فلا يجامع حتى يكفر. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.